بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي وفقنا في بداية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هذا القرار الطيب محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا أخوي أن نجني كل ثمار دراسة السيرة. في الحقيقة أن أنا لما سبحان الله لما أتقرب إلى الله عز وجل بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم يجول كده سبحان الله خاطري في أتقرب به أتقرب به، فمن أجمل ما يشرح الله عز وجل به الصدور يعني تتقربي لله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحيي سيرته، يعني حياة ظلال عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة احنا بفضل عز وجل يمكن الأخوات هينزلوا نزلنا الاسم، لكن كمان هينزلوا بقى من من من مصادره أو يشتروه اللي هو الكتاب اللي ربنا عز وجل يسر لنا كده ويعيننا على شرحه، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. هو أصلا تأليف صفية الرحمن المبارك فوري، واصلا اختصار للرحيق المختوم. واي حد ما شفت بالله قرأ الرحيق المختوم او حتى تعرض لمبحث من مبحثه هيجد جدا جدا العرض ما شاء الله بالله منضبط عرضه والحمد لله امين مستوفي جميع جوانب الاحداث. فيعني علشان كده هو المبارك فوري من لما وضع الله عز وجل القبول لكتابه الاول، فالقبول دوت سبحان الله اقتصر على نوع معين من الناس وهم اللي بيحبوا الجوانب المختلفه من السيره، علشان كده نزل الكتاب ده ان هو يبقى مختصر يخدم مستوى اقل، مش مستوى اقل يعني في محبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا اقل اللي عايز امر باختصار سريع على سيره النبي صلى الله عليه وسلم. هو جميل فعلا ما شاء الله بالله، ونجمع حاجات كتيره هو كان استفاد فيها فالحمد لله وجهها هنا، وحاجات تانية فضل عز وجل وسع فيها، وطبعا سبحان الله هي تحتاج فعلا ان يتسع فيها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكتاب تاني روضة الانوار في سيرة النبي المختار اختصار للرحيق المختوم، تأليف الكتابين لصفية الرحمن المبارك فوري. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا بفضل الله عز وجل احنا لما نفتح اهو بسم الله هنفتح الكتاب مع بعض هتلاقي المقدمه، بس انا يعني قبل ما اقرا المقدمه سبحان الله وادخل برضه في الكتاب زي ما خدنا في اي الحمد لله امين في اي حاجه قبل كده سبقت خدنا بفضل الله عز وجل انما الاعمال بالنيات، اتكلمنا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا السيره مقدمه في السيره فلسه مقدمه في الحديث، اتكلمنا بفضل الله عز وجل عن التفسير قلنا مقدمه في علم التفسير. انا من يهمني قبل مقدمته ان هي انما الاعمال بالنيات، ان احنا ايه نوايانا واحنا بندرس السيره؟ ايه اللي جوه قلبك؟ ربنا يا رب طهر قلوبنا واجعلها سليمه. ايه اهدافك من الدراسه؟ طبعا عايزه تسميها نواياك اهدافك الاهميه اللي انت عايزه تحصليها من السيره فضل عز وجل كلها عناوين لشيء واحد في خاطري وفضل عز وجل اقوله دوت اللي هو الحمد لله بامين ما وراء السيره اللي هتحصليه من دراستك للسيره. ابدا مستعينه بالله عز وجل اقول الاهداف دي متعدده عددها علماء كتير فضل عز وجل، لكن انا فضل عز وجل ربنا رزقني وشرحت السيره اكثر من مره، ومن اجمل ما شرحته اللي هو سيره النبي صلى الله عليه وسلم في موسوعه نظره النعيم في مكارم الاخلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قام بفضل الله عز وجل اكثر من استاذ دكتور هو بين يدي ايه فضل عز وجل، كان عدد من الدكاتره ما شفت الا بالله 31 استاذ دكتور شاركوا في اعداد هذه الموسوعه. بصراحه كل واحد كده لو جاب هدف من عنده مستشيره لدراسه السيره وكتبه هتلاقي الاهداف كتيره، مش بس الموسوعه دي الحمد لله من اهميه السيره اتكلم فيها كتير جدا وعلماء كتير، مش السيره اهميه السيره اهداف تحقيق تتحقق لدراسه بدراسه الدرس للسيره دي فضل عز وجل. انا الحمد لله من ربنا اكرمني بيه وجمعته او ربنا فض عليا فضل عز وجل واللي وحسيت ان انا نفسي اوصله هنناقشها مع بعض وبعد كده نخش في مقدمه الكتاب. هذه الاهداف اول حاجه لما كلمت نفسي قلت انت هتدرسيها ليه او تدرسيها ليه؟ قلت من اجل الله، وهذا الطريق الموصل سبحان ربي العظيم لله عز وجل، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما لي لا ادرس ما احب الله عز وجل. ثاني حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرسها من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المرء مع من احب، اريد ان احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحب قلبي. فلما كده تحبي حد تاني سخرته، تشوفي حمزة مين شمائله، تشوفي معجزاته، تمشي معاه، تبقى انت سبحان الله بالليل ليله في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنهار يوم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم، احداثه جوازه ابنائه كل دي بتحسي ان انت تتغذي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحقق محبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك. فالمرء مع من احب، عارفين حديث انس رضي الله عنه وطلب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل مات الساعه رسوله، عارفين الحديث. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما عادت لا، قال ما عادت لا كثير عال الا ان يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره قال المرء مع من احب. قال انا سما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. قال انا زي ما قلت انس رضي الله عنه وارضاه، فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وان لم اعمل بعمله. فلما تيجي كده نفسك تبقي في الجنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقك طرق متعدده جدا، طب اتبع سنته سبحان الله ادعو بها، ايسر الطريق على العاطفيين، اكثر الطريق على المحبين اللي بيتابعوا مع الله بالحب اللي هو محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق. فانا بدرسها يا جماعه، دي كنت جبتها انا ويا نفسي والله، بدرسها عشان رسول الله عليه السلام، عشان احبه قوي ونبدا ان شاء الله معاه في الجنه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حد ولا تدرسيها زي أمينا ربنا عنا، كنت كاتبة لنفسي كده عشان الإسلام، لأن طلع كده مقالات كنت قرأتها وحرقت نفسي في السنة ويطعموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بقولها سبحان الله، لما كنا نتكلم على تراجم الصحابة كانت نية برضو من نوايانا ان احنا نرفع الصحابة فضل عز وجل. طبعا مش هنرفعهم مكانتهم ولا نقدرهم قدرهم، لأن نبذل قصارى جهدنا سبحان الله علشان كده، علشان نعظمهم ونوقرهم. فسبحان الله دلوقتي التطاول ما بقاش يصل الصحابة فقط، لا تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يكلموا في ايه تعدد الزوجات عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كان كده؟ استغفر الله، حاجات كده يعني مش عايزه اتطرق اليها، الباطل يشار اليه والحق يوضح ويجلى. فخلينا مع الحق. فكان حمزة بن منيه تدريسي او دراستي كذلك لها كانت عشان الاسلام، عشان دين الله عز وجل، عشان ارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل عنه عليه السلام، وعلشان نخلي الاسلام مش قران بس، النبي صلى الله عليه وسلم باحداثه كامله. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان كتب نفسي الله رسوله الاسلام لي انا، يعني لنفسي انا، هتستفيد كتير جدا جدا جدا من دراستك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن رسول الله عليه الصلاة وأفضل التسليم حياته الاجتماعية قدامك. طبعا مش هقول السياسية، السياسية بقى للشخص المعروف بالسياسة يعني، أو حتى الاقتصادية وغيره، احنا يعني سبحان الله على مستوانا احنا بتبقى حياته الاجتماعية، كان ازاي مع زوجاته، ازاي مع أصحابه، ازاي مع أهل بيته، مع أبنائه. فتبص تلاقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما بتختلط في السيرة بتخليها لك في صورتها العملية. وأنا مش عايزة أسترق لأن أنا عندي أهداف أخرى للموسوعة اللي بقول لكم عليها. أنا بقول لك كاتبة لنفسي الأول كده، بقول لكم اللي أنا كاتبها كنت ليه عشان أستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها جملة من الأفعال، حوادث النبي صلى الله عليه وسلم جاب رد فعل لكل حادثة، كل حاجة نزلت، كل حاجة سبحان الله تجد التصرف الأمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجيني الكلام لواحد يعني فاحش، إن من أشد الناس من يتقى لفحشه، كنت بحس كده إن أحيانا يعني ثاني جاي لي مش حبيبي، طب والله هاجم عليها، طب إيه اللي حول طريقتي في التعامل إني أسيسها؟ أنا كواحدة من الناس لما ربنا عز وجل بذكرني النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء الله عليه فلان الله العظيم فلان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى لفحشه، غير اللين، غير صفة اللين، لأن نفسي في الحياة يعني أختي كانت عند فلان عشان فلان ده ولا يزيد، مش هنقول الكلمة دي خلاص المثل الغريب ده، بس أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل أزواج الصحابة. عند النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن سلول من المنافقين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقول على كل الناس أنه يقتل أصحابه. تبص تلاقي بدفع الكثير في مسألة الحياة لكي على السلوك القوي انت عايزاه، عايز تعمل ايه في الموضع ده بالظبط. تفتحي سيره النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيها تنفعك بقى في حياتك، يبقى الحمد لله عندك رصيد مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام تشد به الصحاب. خلي بالكم معلش اللي انا اللي كذبهم لنفسي دول كذبهم فوق، وان شاء الله هيجوا طبعا العلماء اللي بقى كذبهم احلى مني شويه فهشيل كذب. نصرة الصحابة لي انا مريت كده في فضل عز وجل ربنا يعيننا ويقع على مرضاكم، مريت بغزوة احد والسبعين من الصحابة تلاقي كده يعني في سير كتيرة ومواقف كتيرة للصحابة، ختامهم في غزوة احد اثر فيا جدا صدق كده. يعني انا عارفه اسلام سيدنا حمزه مثلا، عارفه مواقف مختلفه سبحان الله في حياه الصحابه. الصحابه مثلا شهداء احد، لما درست احد من السيره ودرست موتتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم كيف تجدوا كيف تريش الجنه، فبعد كل استطاعنا وجل ربنا رزقنا الحمد لله وان شاء الله يرزقنا باذن الله كرمه لما توقف على شهداء احد، هتحسي ان الحب مختلف لما حبيت الصحابه دول عن طريق السيره، لما شهدت حياتهم مختلطه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقتي للصحابه توقيرا وحبا وتعظيما. يعني انا الحمد لله امين اختلف تماما سبحان الله زياره المدينه بعد دراسه السيره وشرحها، وقبلها كان صلى الله على محمد الله الامه الجميله هي نفحت طيبه للمدينه، لكن وقوفي امام شهداء احد بعد دراسه بغزوه احد اللهم ارزقنا الصدق بعد بكائي على لحظات فراق حياه الصحابي الجليل والدنيا، خلتني وانا واقفه حاسه ان انا هنا شهداء احد، لا كنت بستقبلهم بتعظيم غريب كرتاش من اول ما قالوا لي احنا رايحين المزارات، مستحيه من نفسي وما قدمت لدين الله عز وجل ولا قدامكم، بس الله عز وجل ان يسمعني بكم، اللهم اسمعني واياكم يا رب العالمين بكم ومع نبيين ونبيكم صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنان. كانت لها حاجه ثانيه جدا جميله. فالسيره بتحددك في الصحابه حب مختلف غير لو خدتي سيرة الصحابي الجليل كشخص منفرد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني حاجات كتبها لنفسي، خلينا بقى يا مستوى كثيرة مع ربنا يعيننا مع الموسوعة دي كيف قدمت بفضل الله عز وجل لأهداف دراسة السيرة. أولا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ذكر دراسة السيرة العطرة وما يتعلق بمجال الأخلاق فيها لها أهداف عديدة نبرزها. واحد فقال أولا يجد المرء في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الهدف اللي كاتبينه ده جميل جدا، خليك بقى عملية معايا. انت تقرأي كتاب الله عز وجل مجردا وتطلعي على سورة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، لما تيجي تهدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزلت عليه هذه الآية، كيف ومتى وما بعث متى وكيف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هتجدي ما يعينك على الفهم الصواب لهذه السيرة. أمثل لإيه؟ يعني مثلا نزول يا أيها المزمل، نزول يا أيها المدثر، وما قبلها من كانت من وحي سيدنا جبريل بيقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم، دي مختلفة غير لما تاخديها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفهمي سبحان الأحداث كلها فضل عز وجل. يعني مثلا لما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم فقهي من الأحكام الفقهية زي التيمم، لما تيجي تشوفي مشروعية التيمم نزلت في غزوة إيه وعشان إيه اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف تماما على الدراسة المجردة اللي هو الأحكام اللي تعذر الماء أو التيمم اللي هو فقط الماء الحكمي أو فقط الماء الحقيقي، وتقعدي تدرسي بقى وكيف كيفية التيمم. دراسته منعزلة، دراسة الفقه ده منعزلة مختلفة تماما على دراساتها في السيرة. فبفضل الله عز وجل تجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم سيرته تعينك على الفهم الصحيح للكتاب والفهم الصحيح للسنة. إن شاء الله بإذن الله لما يجي بقى المكان العملي لها أقولك شفتي فهم كتاب الله عز وجل هنا جميل إزاي، شفتي كيف بين رسول بان لك الحديث وظهر في الحتة دي، لأن دي المكان اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ده المكان اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه فيه الآية. أنا عايز أقولك إن الدعاء كمان بيبقى مختلف بعدها. أنا كنت في فضل الله عز وجل برضه اللهم لا قابض لما بسطت، اللهم باسط لما قبضت، الدعاء ده وبحبه اللي هو بتاع اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم اني اسالك النعيم يوم العيله. عارفين الدعاء ده كنت بتقرايه كده فضل عز وجل في عرفه او في ربنا يفتح عليك في ساعه الجمعه او غيره، وكان مفتور عن مكانه في السنه، فكان هو حلو وجميل. لكن لما شفت مكانه في السنه كل حاجه دي اتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكراسي، اللي هم مكانين مجموعين بيعيطوا وبعدين يقولوا صارت هناك حلاوه، سهرت غريبه اعانه على ان التزم بهذا الدعاء بل واسوقه في مثل هذه الاوقات. الدعاء ده اتقال امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام لما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. انتوا معانا على الاتفاق ولا لا؟ احنا من اول ما تقولوا اسماء اميمه صلى الله عليه وسلم ربنا يجعلنا من احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجي لنا عندنا الحديث تفضلي من الاول كده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد لغايه اما يعني ايه يا رب محدش يمدحك، تفضلي صل عليه كده تطلع من قلبك مره وتفضل على لسانك مره بس وعدينا ما تسيبش لسانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدعاء ده هو بعد ما نزلت به الهزيمه في احد، مسيطره المرض اللي مش عارف لما نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم الهزيمه احد، النبي عليه الصلاه والسلام وصفت الصحابه والله وقف وراي يلا ورفع ايده وقعد يدعو الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو باكية والصحابة يؤمنون خلفه ببكاء. الدعاء ده كل لما تيجي تخيلي كده انك في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو به. ادى إعالة على الدعاء، ادى حلاوة للدعاء، ادى فهم للأحداث اللي كانت حول الدعاء. فهو بيقول ايه بقى، ارجع لكلام الكلام الأحداث دي، واحد يجد المرء في سيرته صلى الله عليه وسلم فيعينه على فهم الكتاب. تقدر الآية هتفهمها آية حلوة لأنك هتعرفي مكانها. فهم السنة، وانا بقول لك فهم الدعاء، فهم العلوم المختلفة. زي ايه كمان؟ زي سيد عبد ايوب لما سمعهم يقولون ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، كانوا عايزين يجروا الجهدوا، فقام قال لهم لا يا جماعة ده الجيش كبير، وقالوا قول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فقال ابا ايوب اتدرون فيما نفعلت؟ انتم مش عارفين، ده احنا لما كنا في المدينة وخلاص استتب لنا الامر فيها، ترك بقى عهد الجهاد في المرحله المكيه، وبدانا نرضى بالزرع عاتبنا الرسول، فكانت الهلكه في الرضا بالزرع وكانت النجاه في الخروج للجهاد. فالناس هنا بتقيسها غلط، بتقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، تفهم ان التهلكه المعركة، والحقيقة أن الهلكة في الدنيا وتتبع ما فيها. إيه اللي صحح لك التعبيرات دي؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي فيها والصحابة الكرام يفوقوا زرعهم وتنزل الآية لا ما تفوقوش زرعكم فوقوا لجهتكم، فهمتك معنى الآية صحيح. وكذلك الأمثلة ستأتي كثيرة سبحان الله، وستجد طعما لكتاب الله عز وجل وتفسيره من خلال السيرة. اثنين، أن الدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في مجالات الحياة المختلفة. صدق. إزاي؟ التطبيق العملي. ربنا يجعلنا كده زي ما قلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طب خلي انت حياتك كده الحمد لله مين يعني تطبيق عملي للكتاب والسنة. عارفه لما تحتكي بحد كده من الدعاء نحسبه على خير والله حسيبه، ويجي يتكلم على الايثار تقول لك ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الايه بتبقى فوق دماغي، والسنه لما تحط عليها لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، جميله برضه فوق دماغي برضه. لكن لما بتشوف الشيخ وهو بيشيل اللي ليه واللي نفسه فيه يدفعه الى محتاج تقولي الله لا أجمل أن نرى الكتاب والسنة في صورة التطبيق العملي. ولذلك قول رجل في ألف رجل رجل منها فعلت رجل في ألف رجل أسفل كده لما ألف أولى تاني لما ألف يعني قول ألف رجل لرجل عشان أفهم أنا نفسي مش فاهمكم، واحد قاعد ينصح ألف بينصح واحد ولا واحد بفعل ينصح ألف فرجح النفس كده بقى ايه، هي قول او الف رجل في رجل خير منها فعل رجل في الف رجل، صح كده وعدت اقولها ولا لا؟ سبحان الله. يبقى التطبيق العملي هو اللي بيعطي اثر. من جميل السيره انك ما تحسيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقرا قران وبيؤمر بفعل ولم يصنعها، عليه الصلاة والسلام، أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا، ده في الكتاب والسنة القولية في سنة فعلية في صورة تطبيق عملي. ممكن تستفيدي من التطبيق ده على إنك تبقي تعملي بقى ما رسولك بيعمل أهو، مش يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الصحابة بعده رضي الله عنهم وأرضاهم بيتخذوا من سنته فعلا بيفعلوا بالظبط. طب قال لا، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان لما تشوفي التطبيق العملي، مش بس في حته فهمها عن طريق فهم النقطه دي عن طريق اللي هم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنها، لا، سوره التطبيق العملي احيانا بتبقى الشيء مجرد لما بيبقى سوره في سوره قال الله قال رسوله، لما تشوفيه عملي يسود. علشان كده العيال بيبقى عندهم حاجه في العلوم وبعد كده يقول لك احنا عندنا معمل، عشان ايه؟ يعملوا التجربه النظريه في صوره عمليه. لما الحاجه النظريه بتنتقل الى صوره على عمليه بتبقى اكثر فهما، وكذلك الله عز وجل يعني بتبقى امام نصب عينك فبيبقى لها اكبر اثر، فهمتيها ولها الاثر. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رايتموني اصلي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبتشوف الأحكام مش مجردة بس لأني بصلي صلاة، خذوا عني مناسككم، ففي حاجات دارت السيرة بيقف على التطبيق العملي للأحكام، النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في هذا الموطن؟ كيف طبق الشيء مجرد أن أنت تدرسي في العلوم الأخرى، كيف كانت في صورة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن النصوص من الكتاب والسنة هي كتاب المدرسة، وسيرة النبي هي المعمل. اللي بتتعمل في المعمل، اللي بتشوفيه الراسب، اللي بتشوفيه بعينيكي، الريحه اللي بتشميها بمناخيرك، غير لما يقولوا راسب اسود، غير لما يقولوا ريحه نشادر، معلش شريحه حلوه، غير لما يقولوا ريحه كذا، اللي شمتيه او شفتيه مختلف عن اللي قراتيه. فلذلك يتمتع دارس السيره بتطبيق العملي لاحكام الاسلام. ثلاثه، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، يقتضي معرفه شمائله واحواله في المجالات المختلفه، ومن عرف شمائله واحواله احبه واقتدى به فسيهديه الله الى طريق مستقيم. ثم ساقوا قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بلى إلى الله تصير الأمور، دي أنا كنت كتبها كده القدوة. الحمد لله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجود الأسوة، وجود القدوة التي يقتدي بها الإنسان. أنت عارف إحنا مشكلتنا دلوقتي ناس كثيرة جدا قاعدين يقولوا التربية وما التربية، افتقدنا التربية بالقدوة. أصبر الأساليب لإخراج جيل صالح أن يكون الأم والأب، أن يكون الوالدين، أن يكون المربين صالحين. المشكلة أن إحنا افتقدنا جيل صالح علشان في فجوة ما بين المربي والمتربي. مش هنتكلم على شيوخنا ربنا يجعلهم خيرا مما نظن به. المشكلة مثلا ضربت النصارى في إيه؟ إن القس بيحرم الحرام على الناس ويستحله لنفسه. قالت لي دي بصدق بيخش في كده كرسي الاعتراف بتاعهم ده، تقول له والله انا بحبه ومش عارفه ايه وبغلط كذا وكذا اغفر لي، يقول لها طب مش هغفر لك بس تيجي معايا بالليل. بيحط بالقدوه، نسال الله العفو والعافيه. احنا الحمد لله الذي اعاننا على تطبيق شرعه بان رزقنا رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اسوه بل اسوه حسنه. وهتلاقيها دي مليانه كل السيره كده، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. حسن الاسوه مش بس ينفع قدوه، لا، قدوه واحسن قدوه. لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب يأثر معاه واحد نصيبه من الحرب القدر، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب له قدر، لما هو بيجوع ويكابد ويجاهد الجوع، يبقى كل الناس اللي حواليه اللي جعانه مش رابط بطنه، اقصاهم رابط نفسه بطنه بحذر، يبص على نبيه يجد نبيه قطع صلى الله عليه وسلم رمز نفسه بحجرين عليه الصلاة والسلام التسليم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصيام ويواصلوا، دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ما علينا من ويواصل لنا خصائص النبي لا يجوز بها الاقتداء بها، لا خلينا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا احببت ان ترينه صائما رايته صائما، يعني على طول النبي صلى الله عليه وسلم عندكم طعام ما فيش، وده معظمنا والله صائم. فوجد المؤمن حبب من القدوه الحسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يامر باليمين وخفض الجناح يكون هو عليه الصلاه والسلام من يعفو ويصفح ويكون الين الخلق وارحمهم بالخلق. فالحمد لله من اللي عايزه قدوه وبتبحث عنها في زمن قلت فيه القدوات، او مش هقول كمان قلت من عدم مشكله كبيره ربنا يعافينا. القدوه بقت مشوهه. يا حبيبتي انت نفسك تطلعي بايه؟ يا حبيبي انت عينك نصف بمن؟ مش عايز اقول اسماء، يعني المجلس بدل فيه رسول صلى الله عليه وسلم، يعني يعز علينا ان نذكر اسماء مع رسول الله لا ينبغي ذكرها. الممثل الفلاني، الممثله الفلانيه، اللاعبه الفلانيه، وتلاقي العيال الموهومه. طب انت ربنا عافينا بتسمعي غنائها، انت مالك ومال جوزها وعيالها ولابسه ايه وبتشتي في ايه وبتاكل في ايه؟ حاجه كده بقت عندهم اسوه، بقت عندهم قدوات لا تصلح ان تكون قدوه. فزمن انعدمت فيه القدوات او شوهت فيه القدوات. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، تبص تلاقي الاب بيضرب ابنه ما تشربش سجاير، الورق بقى حرق دمه، وهم يعمل ايه؟ روح يحرق سيجارتين في الجنب. تربيه زفت، معلش يعني تربيه زفت، عايز يبوظ نفسه. طب ما تشوف نفسك قدوات. يعني مره واحده جت تقول لي والعيال وبلاش شيبسي ولا بيبسي، هم ضيعوا الكلسم وخلوا العيال المواد حافظه. قلت لها ده عايزه يهدينا، ربنا يهديهم لك. قلت لها بقول لك يهدينا، قالت لي يهدينا. قلت لها ما لما تبقى الام تشرب حاجه ساقعه وشيبسي، ما تقوليش للعيال بقى ما تشربش ولا بيبسي ولا شيبسي. ربنا يا رب يرحمنا ويبعدنا عن المحرمات. يعني نجيب لك ايه يا امي؟ شيبسي وبيبسي، الله يخليكم، انت طالعه من الصلاه وانت نازله مش عارفه ايه. طب ما ايه المشكله فينا؟ المشكله فينا. فدلوقتي اللي حاول اقول بالله تواجد انعدام القدوه او تواجد قدوات غير اهل لان تكون ايه؟ ان تكون قدوه بالفعل. اللهم اجعلنا اسوه وقدوه. كان كده يعني اخواتي كانت بتسالني على التربيه، اختي سماح جعفر وغيرها ربنا يعيننا. فربنا شرفني ان انا عطيت سلسله في 3 سنوات ونص عن تربيه الاولاد في الاسلام. ربنا يربي لنا ابنائنا، اللهم ربي لنا ابنائنا، اللهم احفظهم وابناء المسلمين، واجعلهم يا رب نبراسا وعلما على الدين، اللهم اصنعهم على عينك، اللهم اصنعهم لنفسك. سبحان الله، كانت والله ايام جميله، كان حتى النفر بيطبق، ربنا عنا دلوقتي فصبر جميل والله المستعان. في واحده كده كانت بتقول لي يعني شايفاني كده يعني متعوره في ايدك، فبتقول لي بقول لها والله يعني بنتي كسرت البونبونيره وقعدت المها، والله العيال دي قلق. قالت لي قلقت انها كسرت البونبونيره، ربنا يعافينا. قالت لي طب خليكي تلم البونبونيره بكره تشيل انت البونبونيره وتكسري دماغها بيها. قلت لها ياه بس الله العفو والعافيه، ربنا يهديكم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. فالتربيه بالقدوه دلوقتي هي خير وسيله. انت اعملي نفسك قدوه وسيعينك على هذه القدوه انك تقتدي برسول الله. فتبقي انت خايفه عليه الصلاه والسلام، فتبقي انت خايفه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القدوه. وكذلك يروا ابنائك ما تامرين به نفسك وما تمتثلينه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدوا بكم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك نيل محبه الله عز وجل لقوله عز وجل، هو كده كتب احنا كده قلنا في 4، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على محبه العبد ربه، وسينال للعبد محبه الله وهو والله عز وجل يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول طريق الى تحصيل محبه الله عز وجل دراسه السيره. كذلك يقف الدارس لسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقائق معجزاته، دلائل نبوته، مما يقوي ويزيد الايمان من ناحيه، والفهم الجيد لهذه المعجزات في ضوء معرفه هذه الوقائع من ناحيه اخرى. يقول في نمره 5 ايه؟ كرر يا جماعه، انا بقول لكم ايه دلوقتي؟ بقول لكم اهداف دراسه السيره، انت مش مطالبه بيها، واحنا اتفقنا ان احنا مش حكايه طلبات ولا حاجه. يعني هي مش موجودة في الكتاب عشان هو جزاه الله خير ما جابش الأهداف. وأنا بحب أقول الأهداف علشان تبقي إنما الأعمال بالنيات، عشان لو حد دخل في النص بس إحنا فين؟ إحنا بنقول الأهداف كده وسعك للسيرة، بتدري في السيرة ليه؟ الحمد لله بأمين. قلنا مع بعضنا هتقعدي تطلعي لنفسك كده بجد اللي انت عايزاه من السيره ده وتكتبي اول الكتاب وتفضلي تحتسبيه، كل ما تيجي تفتحي الكتاب تفضلي تحتسبيه. انا كاتبه فضل الله عز وجل في اول كلمه في الكتاب، يا بقى اقول لكم الحمد لله بأمين. لما كنت بقول لكم العنوان انا ما كنتش عارفه يعني تحتها ايه، لكن كاتباها كده، انت اكتبيها ورايا كده من غير المطالبه الا بينك وبين ربك بالاحتساب، عشان ما حدش يقول لي دي مش في الكتاب. وصلنا لخمسه، خمسه الدارس لسيرته يقف على حقائق معجزاته، يقف على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. علشان ايه بقى؟ هو بيقول مما يقوي حاجتين، الايمان به من ناحيه والفهم الجيد لهذه المعجزات من ناحيه اخرى. خلينا في الايمان به الاول. طبعا لما تجد رب العزه تبارك وتعالى تولى امر نبيه صلى الله عليه وسلم فكان له ناصر من اول المعجزات لاخرها، تزداد ايمانا بأن الله يجري المعجزات لمن يشاء، يجري المعجزات سبحانه وتعالى للأنبياء، وكذلك قادر على إجراء الكرامات للأولياء، فبيزيدك إيمان قوي. بص انت كده مثلا لما تجد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح عين قتادة فعادت، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عين رامضة لسيدنا علي فشفيت. انا عايز اقولك ايه، عايز اشوف المعجزات حبيبي يا رسول الله عايز السلام، ربنا عز وجل اشرف ايه وشفتك جاي، فبتزيد الايمان برسول الله. في حاجه تانية بقى اللي هو بيقولها هنا، فيزداد الايمان من ناحيه. بص تلاقي تعبانه تقولي قدر والله يشفينا، ده انت عندك ميه بيضاء وميه زرقاء وميه خضراء جايبين قلبك ليه؟ هو مين قال لك؟ ده كله شايفون في كون، ده شافي، ده اكرم النبي بشفاء السلام، بشفاء عين قتادة، بشفاء عين علي رضي الله عنه وارضاه. تعالى يا بنت ان محمد قال لي وحبوس السنين كثير، فيزيدك ايمان. خليكي كده سيبك من الامراض كده، ربنا يصرف عنا وعنكم كل سوء، خليك فوق في في في في السماء وابص على القمر كده، يعني ما في ليالي كده سبحان الله، وابص كده ربنا يعافينا وهم عن اياتها معرضون. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، بص كده للسماء اسكر المساء او حتى في جوف الليل، زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في ثلث الليل الاخر وينظر الى السماء ويتلو قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض. المهم لن اطيل عليكم، بص للسماء كده وتبص القمر هو مكتمل وتقولي سبحان الله، واتكلم عن نفسي هو ازاي شاء القمر ده سبحان الله، مش انا مسلم مش انا مسلم والناس كلها بتشوفه، فانا انا استغفر الله مش بتستاهل منكره، لا بس بشوف عظمه الله شكو. بعدين انت هو ايه يعني فيها؟ ده هو اللي خلقه. طب إيه يعني عظمه رسول الله عند الله شكوه. وطبعا الدراسات الحديثه بتقول لك ان القمر لما شافوه كده عليه يعني تلاحم فيه كانه في يوم ما انشطر نصفين ثم التصق. اي حد بقى بيحب الجيولوجيا هيقلب هيلاقي لك الموضوع ده، حتى في في في في في شكل القمر نفسه الحالي تبص تلاقي انه طوق كده كانه عشان ملحوم لازق حاجه بامير، في حاجه يعني ايه حاجه اتصلت واتلزقت سبحان الله. فيعني لما بتبصي في خلق السماوات والارض بتزدادي ايمان في صنيع الله عز وجل في السماوات والارض، بل صنيع الله ذلك من اجل رسول الله، فتزدادي ايمانا بالله وتزدادي ايمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد الايمان في قلبك يقين بقى، تلاقي كل حاجه بقى ممكن اهو محققش المعجزه دي لنبي. فنرجع تاني من خمسه، يقف الدارس لسيرته على حقائق معجزاته ودلائل نبوته. اول حاجه مما يقوي الايمان من ناحيه، الثانيه بقى والفهم الجيد لهذه المعجزات. خليكي معايا بقى، خليكي ده بنقولها عشان عنده حق دي، علشان هنبقى انا عمر ما شفت كده قاعدين يجيبوا معجزات هي ما جرتش اصلا. طب انت ليه يعني انت زنقه نفسك في ضعيف ومش لا اصلا انت عندك معجزات ثابته بالكتاب والسنه، ما انت عندك معجزات كتيره جدا محققه. فهو بيقول لك ايه والفهم الجيد لهذه المعجزات، عشان بيحط معجزات والله كانت تمام بس انا ما النبي ومش مش ومش عارف ولا كده شافوا النبي بيلعب بين الصبيان مش عارف مش عارف مش عارف اقولها بصراحه سبحان الله بس ايه والانيل منه اللي حاطه الرنه بتعيط هات على ايه هي دي معجزه برضه انتوا عشان انا مش عارفه اقول الاغنيه مش مستشعرين اللي انا بقوله بس انا يعني عشان فاكره مش عارفه اعبر لاني مش حافظه النشيد اللي كانت حاطاه رنه لها بس يعني طب خليكي كده في مثلا الانشوده اللي طالعه بتاعت سيدنا سواد الولد مش بالله صوته جميل ده اللي بيقولها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه بطني فاختص مني جميله كده حلوه بتعرفي ليه؟ بتعرفي حلو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عشان حرصه على تطبيق الشرع ولو كان على نفسه في الفطاق يعني ما انت عندك اناشيد كتير على حاجات حصلت اما تلاقي بقى الناس الغريبه اللي تقعد تعمل لك توصف لك معجزه ما حصلتش اصلا ملهاش يعني محل من الاعراب طب ما انت عندك معجزات حصلت لو انت ماشيه تدرسي كثيره سياتي عندك مبحث المعجزات في مكانه طبعا مش يعني ممكن تبقى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شمائله مبحث او المعجزات في مكانها يعني مثلا المعجزات اللي حصلت في العهد المكي هتلاقيها في مكان زي ما سيدنا ابو جهل قال لهم ايه لو استغفر الله استغفر الله استغفر الله سيدنا محمد لما قال له ابو جهل استغفر الله استغفر الله لما قال لو شفت النبي عليه الصلاه والسلام بيعفر جبهته لأطوان نعوم فاكر انها فاكر في الحرم النبي صلى الله عليه وسلم ساجد قالوا له اهو ما تدوس عليه راح جاي له فاذا به يرجع القهر عارفين دي هتيجي ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لما له قال لك وانت بترجع لورا بيني وبينه لا هولا واجنحه سبحان الله خندق مليان نار وعليه الملائكه وهدد ابو جهل هول واجنحه من الملائكه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اقترب مني لتخطفته الملائكه يقدر يقرب عليه السلام معجزه معجزه حلوه تزيدك ايمان وتفهمي ايه المعجزه ده في داعي بقى الحاجات الغريبه المتالفه انا عندي من المعجزات الصحيحه ما يكفيني زياده ايمان وتصديقا للنبي العدنان عليه السلام يبقى في الدارس للسيره سيقف على حقائق معجزاته مما يقوي ايمانه وكذلك يرزق بها الفهم الجيد لهذه المعجزات ان شاء الله لما ربنا يكرمنا الله يكرمنا بكرمه هيجي الاماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم السباع اللي كان يزن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم الماء كل الحاجات دي هتعرفي بقى موقعها في السيره هتبقى اكمل. سته معرفه ما حفلت به السيره من مواقف ايمانيه عقديه وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لاعلاء كلمه الله تقوي من عزائم المؤمنين السائرين على درب الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبتهم للدافع عن الدين والحق وتبعث في قلوبهم الطمانينه. المواقف الايمانيه ده يا جماعه الله ما اكثرها ما ألذها وما احلاها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم ولما يقين وإيمان بالله عز وجل يبلغه النصر زي ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يتعلق بربه تبارك وتعالى ويدعي يدعي يدعي يدعي في العريش حتى سقطت بردته من على كتفه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سيدنا أبو بكر قال له إن ربك منجزك ما وعدك فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تنزل موقف إيمانية عقدية عشان انت شفت الملائكة ومع ذلك مؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الملائكة في بدر والصحابة الكرام رأوا الرأس تطير من غير أن يروا ذلك فازدادوا إيمانا وثبوتا على العقيدة وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله عز وجل المواقف اللي الصحابة الكرام وقفوها مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الغزوة لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخيرهم لا تخرجوا هتحاربوا معايا انتوا كنتوا خارجين علشان العير اذا بالنفير انتوا من حقكم يا جماعه ترجعوا ولا تيجوا معايا نحارب ابا سفيان في العير اللي تفلتت مناسبه غزوه بدر قول لعلك تقصدنا يا رسول الله والله لو خط البحر لاخذناه معك المواقف الجميله بتاعت الانصار وبتاع الصحابه الثابتين هذه مواقف ايمانيه عاليه تتعلم بها الإنسان تقوية العزائم، فيقول لإعلاء كلمة الله وتقوية عزائم المؤمنين السائرين على ضرب رسول الله. احنا غلابة قوي عليه الصلاة والتسليم، يعني انا لو ترجمت النقطة اللي بيقولها دي اقول الموفاة في جلد الغربة، تحسنك غريبة يعني تمشي على سطح وبعد كده تخاض عزيمة الوطب الأفضل. عايزة قويها افتح السيرة وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، هتبص تلاقي يعني ايه عارفة برشمتين قوي، هتلاقي بتجري مع الخيول وهم بتجري على المحركة، هتلاقيكي فضل عز وجل بتتحاري معاهم وما بتحاري، هتلاقي بتعلي صوتك مع عمر بن الخطاب وهو بيرد على ابو سفيان اعلو هبل الله اعلى وجل، تحسي كده انت قاعده يعني ايه يعني انا مش عايز استنفعل، بس احيانا ربنا يرزقنا والله سبحان الله ربنا يجعلنا من عباد الصادقين، لما كنت اقرا السيره كنت بحس بكده بان انا بعلي صوتي والنبي عرف سبحانه بعلي صوته خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم النبي حرض المؤمنين على القتال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه بص لي بعلي صوتي بقى كاننا اصحاب الكرام يردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسهم، مع ان الناس ربنا رزقنا الصدق والله مش على خلواتنا وسرنا خير من علانيتنا، ما انا مش لوحدك تمام، بس تحسي كده بالاجواء دي بيقوي عزيمتك، كلما تخار تقولي انا هقاوم مين يعني هقاوم الكفره بحبه الناس اللي ايمانها ضعيف عندنا، هاخذ غزوه يعني جيش في العسر انا ولا ايه سبحان الله، لا ده حتت حجاب بس هنتقل من الخمار للنقاب حاجه بسيطه، فتبص تلاقي العزائم اللي خارت قويه بفضل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه الإيمانية ومواقف الصحب الكرام معه. سبعة، في سيرته دروس كثيرة لجميع الناس ومواساة على كافة الابتلاءات التي يتعرضون لها ولا سيما الدعاء. أنا أقول على مواساة، الأولانية كانت رفع العزائم، الثانية كانت الابتلاءات، يمكن رفع العزائم في الدين لكن الابتلاءات في الدنيا وقضاياها. يا جماعة قولوا معايا أمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض اللهم اشفي أبناءنا وأحبابنا أولئك الابتلاءات العظيم، اللهم ارحم كل فقيد، اللهم تقبله بحولك وقوتك الشديد، اللهم عافنا، اللهم إننا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. عندنا في المنصورة حبة ابتلاءات يا جماعة ربنا عافينا وعافينا، كل صبيحة كل يوم أبص رأيتنا نفر كده مش عايز أبص على الفيس ده، انتقل إلى رحمة الله ربنا يجعلهم مما انتقل إلى رحمته لا إلى عذابه، توفى يعني مات فلان وعلان وعلان، واحد كورونا ربنا عافينا، والتاني نسأل الله العفو والعافية شاب في في في في في ريعان الشباب حسة، والثالث ربنا يسترنا وكل مسلم شيخ حافظ النهارده اللهم اغفر له وارحمه استاذنا في القران ومخرج امم من تحته قراء يحسنون القراءه، اخبار ورا بعضها، ابتلاءات الانسان لو ضعيف ياخد صفعه واحده من الابتلاء يخرق قوه، لما تعدي على السيره وتشوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من فقد الابناء، والشيخ سبحانه كان عنده ابن وحيد ومات في حياته شيخ كفيف اللهم اغفر له وارحمه ولعل هذه الليله خير الليالي عليه، كان هو عصاه التي يعني سبحان الله يبطش بها يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، مات في حياه عينه سبحان الله يعني بيحدثوا عن شبابه او لحق به في الدنيا قصيره، لما تعدي على السيره وتعدي على كافه انواع الابتلاءات وتشوفي النبي صلى الله عليه وسلم تنحل فيها ايه، يا من فقد الابن، لقد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته جميع ابنائه الا فاطمه، اللهم بارك لنا فيهم وما تدعوناش نرضى، اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العادة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي بعض اللي عيط عليه ابراهيم ابن ابراهيم، ان الرحمه لا تبلى وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم على فقد ابنائه ولا حاجه، فقد زوجته العزيزه كيف يتسنى سره ربه تبارك وتعالى بالسؤال والجارح بغيب فاضت فرض الصلاه وصلاه جماعه الانبياء يعني فين مصابك؟ لما تعرضيها على مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفي كيفية ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الأزمات، إزاي الرسول كان بيتعامل مع الأزمات؟ لأن اللهم اشبر كل كثير قصر الماء أطلق، يا رب ما يدورش حد كذا ولا كل مسلم ولا بناتنا ولا احنا وكل مسلم سبحان الله. وطبعا ده شرع لعلي ربنا عز وجل جعل فيه فرج، لكن لما بناته في أول أكش دعوة كده يطلقه ويبقى عنده يخش البيت إلى أم ميتة وبناته يطلقها، يخرج من البيت يلاقي شوك ويلاقي جهالة مجنون كاهن طاقت به الأرض جوه وبره. إذا ضاقت بك الأرض فستوحب بك السماء، لما ربنا عز وجل أحلها له سبحانه وتعالى تكرم عليه بالإسراء والمعراج، ابتلاءات أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، جوع والعطش، فقد الأحبة، الابتلاءات في جناب الدعوة. النبي عفان قال حطمني الناس، حطموه شاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشيب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تبص تلاقي الناس تقول لك ربنا عافينا خلاص استهديت الآن منين ولا منين، الحياة كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبص تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جميع ألوان الابتلاءات. هو قال هنا ولا سيما في مجال الدعوة، في مجال الدعوة ياه ده كان حافل. ولقد ثبت الله عز وجل له نبيه بنفس الطريقة التي نسوقها لك. أنا إحنا بنقول لك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت لك على الابتلاءات وخاصة في مجال الدعوة. هو النبي رب العزة تبارك عليه الصلاة والسلام ورب العزة تبارك وتعالى ثبت النبي ولولا أن ثبتناك بنفس الطريقة كذلك ليثبت به فؤادك بإيه؟ بسير الأنبياء من قبله. سورة هود جايبة كل النبي حصل في إيه؟ حصل في إيه؟ ده شاف وده شاف وده شاف. لما النبي عسام يقراها ويعرض نفسه على يونس اللي ما يا خرج، مش أقول خرج من بلده وبعد أن لم يسلم له أحد خرج بقى خاصة في شورة واحدة ما فيش حاجة كده تفتح النفس. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، مش يدور على الفرج، دخل في ابتلاء الحوت وما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من البلاء يخش في بلاء تاني والاثنين اشد من بعض له سلوى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما يلاقي كده ما فيهوش عنده في دار الارقم كم واحد يعدي على انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء المعاندين من داخل مكة ومن خارجها من الطائف أو ثقيف، يقول ربي إيه الناس الغريبة دي، يشوف موقف مين؟ يشوف موقف سيدنا محمد في الجول يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الله عز وجل قص علي هذا القصص لتثبيت قلبي. انت بقى قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة انواع الابتلاءات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة المثبت لقلب ولا سيما في مجال الدعوة. بس تلاقي كده بس ما قلتش كلام تاني، هو انا بتكلم وحش، ربنا علينا المحبة والقبول، اللهم ما قسمت للمسلمين من خير فاجعله على ايدينا، هو الكلام ليه؟ لا حاجة عشان ليه؟ عشان انا والله ما انا مصلي عشان كل مش فيني صلي صلي، لا لا لا مش عشانك مش في شخصك، لا انك لا تهدي من احببت. ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل جميع الاسباب وكان قلبه بتقطع على عمه اسلم، لا وعمه الثاني نزل في القران ثبت يد ابي لهب وتب. فتجدي بفضل الله عز وجل السلوى على رد دعوتك، على الإيذاء في مجال الدعوة، على عزوف المدعوين، على حرصك الزائد لعلك باخع نفسك قاتلها ليؤمنوا، فتجدي بفضل الله عز وجل العون والسلوى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سيرة لما تمني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب. بس كنت لي يعني كل واحد عنده جانب ملك أنا أبقى نبي. النبي صلى الله عليه وسلم حقق المثالية البشرية في جميع الجوانب، وعلى الإنسان أن يتمثل هذه البشرية، ليس محصن لا بس يتمثلها. وصلت لي كده يا فلان قلت لك يعني في عمي تقي الله فينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهلة أهلي ورد الحق على نفسي جوه ولا برا، إنما كان جوه وبرا. فيعطي مثالا كاملا للمثالية. تيجي نتكلم على المثالية من نفسنا دي أو نمشي. حضرتك لو روحتي مكان الفلاني والفلاني والفلاني ثلاث أماكن كده، نادي الحوار، الجامعة، المؤسسة اللي انت فيها. قبل في مارس كنت حتى بشوف الإعلان بقول لهم عاملين إعلان ده ليه؟ مارس إعلان عن الأم المثالية. فاكرين الأم المثالية كيف عبده؟ ولا بلاش نقول أسماء الناس أو ما أكثر الفيديوهات اللي عبيد الله الأيام دول. يعني تلاقي واحدة كده معلقين بعد الامتحان والتصفية معلقين صورتها هي دي الأم المثالية عاملة سبانيش. إيه ده؟ قواعد من النساء بتسبانيش يا أولاد ومكياج كام. هي دي الأم المثالية صبرت على إيه بقى الغلب اللي مرت دي في الحياة عشان تصبر؟ تلاقيهم جايبين أحد الجوانب وزعمت مثلا وهي صبرت بعضها، او مثلا هي سبحان الله بدات من الصفر وبقى عندها الافات جانب من الجوانب ويسموه كلمه المثاليه. المثاليه دي تعني الكمال البشري في جوانب كثر هنا في جميع الجوانب، ما بيعرفوش يجيبوا المثاليه. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى للانسان الكامل في جميع الجوانب. زي كده على طول طاقه عقليه تبقى ما عندوش طاقه بدنيه. طاقة بدنية يبقى بتحرك ومتدوش عارف تحرك في اتجاه اللي ناس تزقه فيه. عنده صرامة يبقى ما عندوش عاطفة. لكن كمال النبي صلى الله عليه وسلم كمال في جوانب، في جميع الجوانب. عقل مصبوغ بعاطفة، عدل مخلوط برحمة. بس كده اقول ايه سبحان الله جاب يعني كيف جمع الله عز وجل له المتضادات التي يمتنع اجتماع في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتماع في الواحد عشان يبقى فاهمين. يعني ما فيش حاجه يعني دليل التمانع، ما فيش حاجه اسمها تمانع، لكن سبحان الله موقف في وراد به الرحمه تجد النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، موقف في وراد به القوه تجد النبي صلى الله عليه وسلم قوي. مش شخصيه كده عاطفيه منساقه ولا قويه غريبه، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق المثل الأعلى في جميع الجوانب. طيب تسعة، يحصل دارس السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في العلوم الإسلامية المختلفة من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وسياسة واجتماع وتربية. صدق. انت عارفة انت لما تفتي غزوة من الغزوات او موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة جربي كده وروحي محلليه، سقطي القرآن هتلاقي في آية تجارب فيه الحمد لله مين موقف مثلا في النفس اللي انت بتحلليه في الفقه، تبص تلاقي ثلاث اربع مسائل فقهية في الموقف ده، خلقية، تربوية، سلوكية، اجتماعية، سياسية، حدثين ثلاثة، شرح عملي للايه للآية، تفسير. موقف الواحد ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من خلينا نبعد شوية، غزوة تبوك تلاقي احكام من الغزوة، قرآن نزل في الغزوة، تفسير لهذه الآيات ظهر من تدريس السيرة للغزوة، كان حديث ذكر في هذه الغزوة. تقول انا بدرس ايه؟ انا بدرس غزوة تبوك. لا، انت بتدرس شريعة واخلاق وتفسير وحديث وسياسة وتربية واجتماع، بتدرس العلوم الشرعية كلها. يحصل الدارس السيرة قدرا أكبر من العلوم الشرعية. عشرة، يقف الدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتصلوا عليه ولا هي عاملين على اتفاق؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله لو قيل أن العبد إذا صلى على رسول الله عشرا فصلى الله عليه بالعشرة مرة لاشترينا لأمهرنا صلاة الله علينا العشرة، فما بالك إذا كان إذا صلى العبد على رسوله مرة صلى الله عليه عشرة. وصلاة الله عز وجل رحمة، لما تنزل عشر رحمات عليك لما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارفة احنا عايشين برحمة بنصرف عنا وعلى حبايبنا الأوبئة ووسع علينا ويهدينا ويشفينا، كل دي رحمة، عايشة في ظل رحمة. لو رحمتين لو ثلاثة، عشر رحمات تنزل عليك بصلاتك مرة على رسول الله، يا بختك بقى لو كنت سمعت الكلام. ربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقعدت تصلي عليه من أول ما قلنا يا سبعة ونص. حقيقة احنا قلنا سبعة ونص، يا ريتت على ثمانية إلا تلت، معلش يعني لسه المغرب بيقرب، وسبحان الله على ما صلي المغرب واتوضى له، مع اني متوضلي قبلها والله عشان الحق، بس ربنا يرزقنا ضبط المواعيد. المهم صلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل دروسي صلي على رسول الله عليه السلام، وفي درس السيرة خاصة والحديث خاصة صلي على رسول الله. يمكن تكوني موحدة أو ذاكرة ذكرا آخر في التفسير، لكن الله يكرمك لما يبقى درس رسول الله صلي عليه، عليه الصلاة والسلام. عشرة، يقف الدارس لسيرته صلى الله عليه وسلم على تطور الدعوة الإسلامية وما كبد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلائها وما واجهه هو وأصحابه من مشكلات وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات وحل تلك المشكلة. التطور الدعوي، ياه انت عارف التطور الدعوي ده، وانا بشوفه في ايه؟ بشوفه دلوقتي وبيقوله على السيرة، بشوفه لما تبقى المدينة احب دقائق حياتك انت قاعدة في الروضة، ومن اجمل ما تنظر عينك وهي بتبص على القبة بعد الكعبة، يعني سبحان ربي العظيم. وليا سبحان الله كيف تطورت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصل الآن إلى ما وصلت إليه. شوفي المدينة ومكة دلوقتي، اللهم ارضهم خير مما كان، يعني مش السنة دي اللي قبلها، يعني كيف وصلت وبلغت فيها. هو هنا بيقول شوف التطور الدعوي، بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن به من الرجال، أول من آمن به من الصبيان، أول من آمن به من النساء، كان حواليه كام؟ اثنين ثلاثة بأربعة، لغاية ما بقوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لغاية ما خرج من الدعوة السرية في صفوف صفين على رأسهم حمزة عمه، وعلى الصف الآخر به، وانتقلت الدعوة من السرية إلى الجهرية. الله، شفتي التطور؟ لا لا لا لا، ده خرج ربنا فتح له كون إمبراطورية إسلامية هناك. لا لا، ده قبل ما يموت عام الوفود وفد إليه، ففتح الله عز وجل قلوب الناس للدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ده على حدود السيرة لما مات صاحبها. طب والآن تطور الدعوي واضح والنفع واضح. أنا كأني بالمثال اللي سمعته من داعية سبحان الله، يقولي كان إيه، واحد ماشي في أرض فكان ينظر إليها وهي خصبة لكن لا زرع فيها، تأخر والله بس من يزرع المكان، فصار يأتي للسماء وهو ماشي يبص ويرمي النوى، فعاد من الطريق فوجدها أرض نخيل، فلما سأل من أين هذا النخيل؟ قالوا منك أنت اللي كنت ماشي ماسك في السماء وتقول يا رب اسعى في الأرض، يا رب عمر الأرض، يا رب سبحان الله، يا رب اهديهم واهدي بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى، يا رب اصلحنا واصلح بنا، يا رب انفعنا وانفع بنا. دعوات اللي كنت بترميها نبتت لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى بعض الأثر وليس كل الأثر بحجة الوداع كده، والنبي صلى الله عليه وسلم شايف الصفوف، شايف الصفوف أمامه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ستر بيته في مرض موته فيرى مسجد النبوي مكتظ بالمصلين، لما يشهد النبي صلى الله عليه وسلم الجموع في عام الوفود اللي جاية تبايعه. التطور الدعوي، يقف الدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التطور الدعوي، بس مش كده، وما كابده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لتكون كلمة الله هي العليا. إلا يحصل سيتعلم كيفية التصرف في تذليل تلك العقبات وحل تلك المشكلات التي واجهت هذا الرعي والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا أشتر كده احنا ان شاء الله بان احنا يكون معلش بقى كل مره نخش المره الثانيه في الكتاب كل شيء كل قضاء لا حسن، بس انا اهتم باللقاء الاول ده علشان دي نيتك، عشان ربنا يتجلى لك في نيتك. اللهم ربي لنا حسناتنا يا رب العالمين، اللهم ربها لنا كما رب العبد فلوه ويزيد، اللهم اجعلنا من الذين لهم جزاء الضعف بما عملوا وارزقنا اضعافا كثيره. ما عليك السن السيره، خلي بالك مواقف هتكلمي اللي عايز للماء بساعة اللي ما بساعة، اللي عايز للماء بسنين اللي ما بسنين، واللي مش قادرة على لما نشط للبحث. شوف كده المراجع مختلفة في ايه؟ تحكي نفس القصة بس الدروس الإيمانية المستنبطة. مش عندك ايه هي حدوتها هتعدي؟ لا ده انت عندك حمد بمين ما وراء هذه القصة. ربنا ينفعنا وافتح لينا وافتح بنا على المسلمين. إن معرفة 11 إن معرفة أسباب نزول الآيات ومناسبات أقوال كثير أقوالها كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تعرف إلا بمعرفة السيرة، ولهذه أهمية قصت في الفهم الصحيح للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. أسباب النزول على فكرة بس مش كده 12 و13 وعلم الناتف والمنسوخ العلوم المختلفة بقى النزول النسخ والمنسوخ المكي والمدني. كل ما بحث القرآن مثلا لكل ندرسها ده نزل بالليل ولا النهار نزل في مكة ولا في المدينة دول أحكامه إيه، كل دي عبارة عن آية نزلت على قلب النبي بليل يبقى آية نزلت بالليل، آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبي آية مدنية، هذه سبقت هذه وهذا الحكم نسخ هذا، يبقى هذا منسوخ وهذا ناسخ. طول ما انت ماشي في الله عز وجل عادة ايه عادة تعرفي هذه نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، الكلمتين ده غير أولي الضرر نزلت لوحدها. طيب الآية دي اللي هو الترتيب التوقيفي لآيات الله عز وجل هتعرفي فضل عز وجل من أسباب نزول الآيات ومناسبتها وأقوال كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، فتفهم في فهم صحيح في إطار السيرة النبوية. كذلك 13 بقى 12 علم النسخ والنسخ، 13 معرفة السيرة على وجهها الصحيح يمكن المسلم من تسنيد الترهات والأباطيل التي يحاول بعض المستشرقين أن يفسروها على غير وجهها الصحيح. ودي بقى مشكلة كبيرة إن كثير من الترهات والأباطيل بتتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتتقول على الدين. فأنت لما يبقى عندك كتاب صحيح بفضل الله عز وجل دارسة لجزئياته وكلياته تقدر تقولها انت كده دي منين لو سمحت ربنا يبارك فيك، ده ما حصلش في الإسراء والمعراج. مين اللي قالك ان حط كبش جابوا كبش الحاجات كده في الإسراء والمعراج لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا في الإسراء والمعراج كده دي منين؟ خلاص تبقى تفرضي فضل عز وجل الترهات والأباطيل. لما تعرفي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير زي ما قلنا من شويه المعجزات دول انت جايبه دي منين؟ لما تعرفي موقف صحابي الفلاني وصحابي الفلاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تعرفي صحه هجره عمر بن الخطاب كيف هاجر عمر بن الخطاب، هل في اسلامه نص صحيح زي ما ضرب اخته فاطمه والقصه دي هي صحيحه ولا ضعيفه؟ هل هجرته سرا ولا علنا؟ الحاجات اللي احنا واخدينها غريبة دي اللي هي جملة الارهاصات وهتيجي اللي كنت قدم بها بعض الكتب السيرة حصلت كل من الاباطيل لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجة دي من حصل كفاية بس ان السيدة امينة خرج منها نور، كفاية بس ان رب العزة تبارك وتعالى انتقاه ورب ما يخلق ما يشاء ويختار، مش لازم بقى يحصل نار مش عارفة ايه وضوء في ايه مين اللي قال؟ هل هناك دليل صحيح على ذلك؟ انت درست السيرة الصحيحة فضل عز وجل يسير علي نظر الا على اصل لا على النبي صلى الله عليه وسلم فتر الدين. وخلي بالك ان هم عندهم طريقة خبيثة جدا جدا في رد الضعيف، ان هو يحط حته ضعيفه لا عقل يرضى عنها ولا يصدق بها في وسط الصحيح، فتطلع واحده كده ترد الضعيف، وهي ترد الضعيف المجمل على لا اصل لك على ضعفك بترد مع الصحيح، لا انت بتفندي تبقى صحيح وترد ضعيف. عشان انا اقول بالمرة اللي هي ارهاصات بين يدي النبي بين يدي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجات صحيحة، في حاجات صحيحة وفي حاجات لخبطوها. محدش يقول لك كانش في ارهاصات ولا مقدمات لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وده بقى اللي بيحطوه، بيحطوه خبصة مرة، يحطوه ذو العقل يعني مفيش عقل اصلا، مش هقول قوي عقل ضعيف، احطه بقى ده ما يمكنش العقل يا جماعه، ولا حتى ولا في عقل جدا. ايه ايه ايه الهبل ده؟ ايه مش ده ده حاجه تتقول على راسها فلان، او يحطها صاحب العقل الخبيث علشان يشيل لها الصحيح المسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا انت بقى تتعلمي من السيره الصحيحه تفنيد الترهات والاباطيل. اختي ساقول وفي سيرته العطرة ما يساعد المسلمين على الخروج من المحنة التي ابتلي بها كثيرا منهم في هذه الأيام، حيث توضع مواقف السيرة كيف يتآخى المسلمون ويصبرون على الشدائد ويثقون بربهم تبارك وتعالى. أنا هجيب الحتة الأولانية بس بقولها، اللي هي ما يساعد المسلمين على الخروج من المحنة هذه الأيام. كل ما يجي أيام محنتها زادت قوي، وبص تلاقي في الكتاب والسنة في المخرج ده عندي لسه له دواء جوه مشكلة من كل ده. العسل في عبة البركة وفي الدهن وفي جنان شجرة المباركة وفي مأزمنة، في حاجات باقية وفي حاجات متجددة يمن الله عز وجل عليها. فيها أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة الدنيا والدنيا وفي الآخر. مشكلة سياسية، مشاكل مستجدة، إيه المشاكل المستجدة اللي نزلت علينا؟ تبص تلاقي في الكتاب والسنة، وإن كان قديم فقدمه عتيق، وإن كان قديم لكنه أصيل. فضل الله عز وجل كما ذكر الخروج من المحن الحالية. انتهى كلامهم. كذلك نضيف صياغة التاريخ على منهج أهل السنة والجماعة. الله، بعد ما بص تلاقي سبحان الله كان فيها كان في كتير من الاباطيل، خلاص بقى شيناها واستطعنا ان نخلص الى مصدر للسيرة بفضل الله عز وجل صحيح. لم ينل منه المؤرخون ولم يلعب به المؤلفون، فحفظ من الضياع والتحريف والمبالغة والتهوين من المحدثين وغيرهم بما رزق الله عز وجل هذه الأمة من الصادقين المخرجين للأحاديث المحققين لها، فلا تتناولها أقلام المؤرخين ولا مبالغة القصاصين ولا تقول القائلين، فتحصلي على صيغة بالتاريخ. مش عايزه اضايقكم اكتر من كده، ربنا يجعلكم رب اهل فرحه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كتاب تاني كده جد فيه برضه دوافع السيره، دراستي وتدريسي للسيره كان كتير الحمد لله من، بس اسال الله عز وجل ان ينفع بما سقنا. كانت طلبا للنصره وحديث كده بشر هذه الامه بالنصر والتمكين، وكذلك كان تفريق يعني سبحان الله ايضاح لمعنى البطوله، ان العيال دلوقتي بقت يعني تسمي الابطال بطل اكل الموز، بطل شرب الحاجه قاعده شرب اسمها ايه سباتين، اسمها جير، اسمها سباتين ولا اسمها ايه ده اللي هي بتحط في الازايز ده، صندوق حاجه ساقعه، ثلاث كلابيه حاجه ساقعه، بطولات غريبه كده. فنحط البطولات لاهلها واهداف يا ريت هذا ما سقته ويسر الله عز وجل من علمائي ومن الفاضلين ومن ضعفي الجبانين. اذا رزقك الله عز وجل هدفا قوي تدفعينا به ابعثي على الخاص عشان اقول المره الجايه باذن الله عز وجل احتسبه واذكر اخواتي بالاحتساب به. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. احنا بفضل الله عز وجل هنعطي كتاب روضة الانوار في سيرة النبي المختار لتقي الرحمن المختار كفوري، ان شاء الله باذن الله هدنا مقدمة بسيطة في السيرة، والحمد لله رب العالمين ذكرنا فيها دوافعك لدراسة السيرة واهدافك التي تريدين تحصيلها من وراء دراستها. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اسف على الاطالة بس ممكن 5 دقائق.